قل ما سألتكم من شيء فهو لكم وإن هي إلا الله وهو على كل شيء شهيد. وإن ربي يقذر بحق علام الغيوب قل يا الحق وما يجيء باطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن شلل وما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وإني سألت وإذا يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وإني سألت وإذا يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. فلا فوت. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. فأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض سائر الملائكة غفران لأجل عدد مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض سائر الملائكة غفران لأجل عدد مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يستحي الله للناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا فلا تغرنكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح تثير سحابا والله الذي أرسل الرياح تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فحينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فحينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد عزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب والله خلقكم والله خلقكم والله خلقكم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا فما تحمل الأنثى ولا تضع إلا بإذنه ولا يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإذنه وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائق شرابه هذا ملح أجاج ومن كل تأكل لحما طريا والسرج ناحية تلبسونها وتعرف الكثير وآخر اجتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين يدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة ويوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني

والذي أوحينا إليك من كتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. والذي أوحينا إليك من كتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. الله. ثم أورث الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورث الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا حزنا إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور شكور وقال الحمد لله الذي أذهب عنا حزنا إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وقال الحمد لله الذي يذهب عنا حزنا إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار مقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصارخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر فجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ورأيت شركاءكم الذين يدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بين يعدوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا